بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: يريد أن ينقضه. طبعا مصنف لابي بياناسي تشيمان بوكا باشاو بياناسي مجازي بومانكر لو بيش جاوید جورکانی مجاز من با باز کرد. مجاز دو جوره، همانه کلمه کلمه یا همانه با اسناده. مجازی کلمه کامه یا اوه که مصنف پیناسی کروتی ما تجوز عن موضوعه، اوش لو پیش رابر دور روی لأصلی معنی که خوی و کلمه لادر او با معنی جی تر بکرده، وکو اسد با حیوانی که درنده او با پیوی که آزا. أما مجازش لابد بيويستا بدوشتي تيابي إنجا مجازك الصحيحة بيه. يكمن العلاقة بيوانديك هبي لبيني معنى أصليك ومعنى تازك. دوام قرينة بلغيكش هبي لسر أويك أم كلمة لسر واتا أصليكي خوي نهما وإيستا أبي الجملة دا أو دوشتتان هبي. وهروها المجاز بالإسناد شيا أو مجازي عقلي بيالن أويش أويك كوتر أن يسند الفعل إلى غير ما له على الحقيقة. فعل بدرت بال غير أو كسيك فعلك أنجام داول الراسي دا بدرت بال شتيجيتر. أميش بهمان شوى لابد فيه من علاقة وقرينة. أبيهم علاقيك هبي لبيني أويك فعلك أنجام داوى وأويك فعلك هذه تبالي إستار وبلغيك شبيك أم فعل لأصل داين أمنية لجملة كده. باشا قرينة بوشي ما بلغة معنويت لجملة قال لبروي أو بلغية منعيك أو قدغيك على ويك توم ما بست في معنى أصليك بيا خلق هرك بيخوين يتوا أزاني أمام ما بست في واتا أصليك نيا. باشا باشا بونمونا كاتل بنى الأمير المدينة. إيه باشا أمير خوي تاكي تنها هصاوة أو شارها موي دروس كات يا بنى الأمير القصرة خو أمير بتنيا الناس يا شارع دروس كا. أما تشيبيا وتريم أم إسنادا أم إسناد علينا لسر أصلقي خوينا ماوا أصلقي بنى العمال بأمر الأمير المدينة. يعني أصل إيشاقين كي بنا بنيادنا أنا قدروس كنغا ينكري كاركانا بلام لبروي أمير فرماني بيان كردوا كأنما خويها الصعوبة شي بأنجام داني إيشاقا. باشا كواتا أمام مجازة بإسناد إسناد الفعل إلى غير ما هو له. قرينيك شيء بلغيك شيء لسرويك يما وامن ليبكا كبلين أم فعلا بنا الأمير كدراوة بال أمير أصلاكي وانية إن أمير نية مدراوة بالي مجازة. أويش شيء أويا كأمير ناتواني بتاكي تنها خوي حسي تشيبكا شاري دروسكا ولاتي دروسكا. يعني اواتا لبر شرف الرئيز ومكانته بلوباي امير ناكري امير خوي حسي قول لي هالمالي وكو كري كارك بيا وشيني ناويتيا خانوك بنياد بنا قبلين بنى الامير القصرة قبلين بنى الامير المدينة او نعم ناكري ونيا عقلا تصور ناكر امير بتنيا ولا تيكي ينكر بها بهمان شوش اگر بلين بنا الامير والقصرة امش هتواني انهار بلين بتنيا ناكر خوي نيكر دايا اللي بش شرف الرز ومكانتي علاقتك اشيا اويكا امير امري كردوا بچي ببني ادناني او شارية ببني ادناني او خانوة اما بيوان ديه لبين او ابويا فعل كمان راسه وخده وتبال امير مجازي كلمهش دا باش بدا سر چوار باش چوار جوري هي جوري يكم همانا لي زيادة كي كلمه لي زيادة كي مجازم بالزيادة اوش اويلنا وكلامك دا زيادك هي تواني بي بيويز بي لي معناه كلمه كنا قرت بلا ما نموني چي بو هنا وتوا نمونه غش چيا ليس كمثله شيء عليهم كاف زائده ماشا اتواني بلا ليس مثله شيء ليس مثله شيء يعني اشتيق وكو اونيه كاف قال زياده اما مجاز بزياده بلا وكو قداري نا به هیچ تیک لقرآن دا پی بلی زیاده هیچ حرف یک معنی لقرآن زیاده بی پیویست بیلی اوی لقرآن آیا هموی پیویست بو گیادنی معناکی بطواوی بلکو بو اوی قرآن لین صیلی توکیدی او کافا بو توکیدی مثلکی یعنی اوی امیان طواوا نوعی تر مجاز من هی بالنقصان کلمه حذف بیت كما كات وكو واسألي القرية ديه برسياري اللي ناكره اللي بروي ديه على دارة بردة ديوارة امشتانية اي برسياري اللي كي اكره لأهلكي لخالككي كواتا تقديري ام كلاما واسأل اهل القرية او اكلمي اهلي تيحذ بوها امشان طبعا نوان بو تأويلات يعني بلا موسأل القرية قرية شرنا قر آوى داني نبي خرجي تانا ببيناو تري قرية كواتا لسر حقيقة إخويتي نوعي سيام مجاز من هي بالنقل أمي شونا نقل كردن قواس نوي أويك لغضيك وشيك لو تاز لغويك إخوي نقل كيبو معناي كيتر لزماني عربي دا أصل بوش وشتيك دان راوتو نقل كيبو شتيتر كلمة غائط لزماني عربي دابو هموشتكي نزم ديت شوينكي نزم بلام إستلع عرفي خلقي دا نقل كراواتا تي بو أو بيسيائي كالإنسان ودرشت بو لبروهي بوي وان عادة إنسان كدس يقان با بيسيائي أتو بدواي شوينكي نزم عقرر بوي لچاوي خلقي وديار نبيت إتر لو ناوي شوين نزم كان با ناوي بيسيائي كان با ناوي شوين نزم كونا شوينكي چال أما بيوتري مجاز بالنقل لمعنى الزمان العربي والنقل كلام ومعنى عرفي جوري تر معنى مجاز بالاستعارة وكو خي يرافع يريد أن ينقض أبارد ديوارك يا باشا إرادة يشك على صفة الزندوكان بلام ديوار زندونية ونيا أما هنا إرادة من هنا وكصفاتي كسج الزندوات دامنا بصفاتي شيء جمادك أو كحركاتي تانية وتي يريد أن ينقض يا كسج إرادة هي ويستي يا كشي بيت زندو بيت لا جدار يريد أن ينقض أي ويست بكبت ديوارك باسي موسى خضر عليهما السلام كاتي كتون أو ديا داوان لیکر میانداری هم کن میانداری هم نکر بلا هم که در چون لدیگه سیران که دیواره خری که برمیت دا لیر نال خری که برمیت اله ایویت برمیت ایویت ونیا ویستنه که دره پال چیه دیواره که باشا علاقه و پیوندگه لاستعاره دا چیه مشابهه یه با پیچوانه سی جوره گی تروه مصنف علی علاقه لاستعاره مشابهه یه چون انسان که ویستی هی اوی بکوید با هماشی او دیوارش که آوالا رو بوا خریکا کوید و هندیک الان مجازي نقل هم قسم كان قريته وهر شواري قريته هاتشي مجازي نقل هموي استعارة ومانيتي داني هموي كان مجازي نقل هاو بسي وكوي بيشو كتشون مع النقل معنى كلمة غائط ما انكر ها همو يلا مجاز مجاز بالنقل هذا يقنوع مجاز برسيار يكريت هايا مجاز للزمان العربي ده هيا والام ابي داوي تفصيل بين لو مجازي كبرسيار يكي يعني شي بيبلي مجاز هيا للزمان العربي ده الين زحمنا بيبو ما شي كره بس ما بس بكلمه مجاز شيا باشا اگر ما بس بكلمه مجاز او بما تجوزه اللغه فهذا موجود زماني عربي بجهايزي بزاني بالي اما هيا ونيا لبرو زماني عربي للغة دا هندي اللفظ هيا كلمات هيا بچن معنايك بكادي يجوز يجوز استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى وفي هذا المعنى وفي ذاك المعنى ونيا اما دروسته بچن معنايك امش ابو عبيدي كري مثنى معمر كري مثنى كاتيك كتابك خوي دانا ناوينا مجاز القرآن ما بستي بمجاز ما تجوزه اللغة ما بستي بيه أوايا كالزماني عربي دا دروسة كلمة بوشان معناك بكاريب يعني نك أو مجازيك أماني لين وأقرب ما بستي بيه مجاز بو مجاز بيه كأهلي كلام بيه ناسيكا أو كعلين اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا نيا أما لزماني عربي دا نيا بلكو ما خياله هو خيال خيال رنگ يكي بلا بو علين لبروي لشي كدنوي تعريفي مجازي اوان دا دركوي بو او تعريفيك ابو الحسين بصري معتزلي باسي كردو رازي اشعري لو نقلي كردو ارچند الو اشعريانا كمعتزلين امو انجهمين شيخ الاسلام كان ردي رازي داته وعلى بيانه تلبيس الجهمية بري أشعري يستاذ جهمين أو أشعري يكون كان مول أهل السنة ونزيقون رازي التي أحسن ما قيل في حد المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا رازي الرازي أو تفسيرك بواتاي يما لفظك من هي وبكار هنانك شمان هي وداناني كي سرتاي من هي سرتا او كلمه بوچي بكاراتوا واروها داناني دوامش من هي يستا او كلمه بو واتا كي تردان راوا واتا بو يتانشتي عرب همو يان كوبو نوا يكم جر لفظ چندانا كي وشي چندانا بو معنى هيك انجا بكار يعني انا انجا كواتا هم كوبو نوا بكار يعني انا بو معنى كي تر انجا هم بكار ونيا دا انا بو واتاي كترون جابا كارين هنا يوا كواتا اوا بمن منير رون بو يوا اوي كبون عرب يكم جار لفظي اسد يعني انا لبين اخوانا كوبون وكا ام لفظي اسدا او حيوان الدرن دا يكا يستاها يبيو تري الشير بيبلن اسد وهرها مشان بكارين هنا بو ياغ الشير كان بنا انود اسدا هذا اسد وبس يعني بي او حيوانا درن دایبو اینجا دوباره حسن کو بو نوا لفظ اسد یعنی انا دوباره دای نه و بوچی بو کبرای کی ازا کبرای کی ازا بیت چکه شیر ازا یا به کبرای کی ازا شیر ازا شمود اسد حقیقتا کامیا الوضع الاول و یا کم جار دای نه بو حیوان کی درن ده مجازا کامیا او دوم اما شکر نوی تعریفه گی اوانا رد لسر امانیش اما علين باشا لكو عرب كوبونوا وكي كوبونوا لكي شنقا كوبونوا وكي ام كوبونوا اللي النقل كرت كعرب كوبو بيتنوا او لغضان بو بكارينا بيت ولامي نية ولامي امشتا لكو كوبونوا وكي ونيا لكي شنقا كي لي نقل كردوا ولامي النية كواتاما بابتي كي وهمية خيالية بو خوانين يعني كلا واشتيك لسر بابتك خيالي بنيادي النعوة شو نبيته صحيح وحق شو نبيته صحيح وحق أو هيك تو بس ببسته بدليلك خو بس سندك يا أبي أم قصي تو عرب كو بنو بو أو بكارين هنا يكو سندك أي لا سنده كسند شي نبو كواتا باطلة باشا أما للايكو لايكي تروا دا بشكرني كلام بو حقيقة مجاز لم تن حالتت يبرنا بيت يكم أم دا بشكرني إيوا بي اللغة يبيد بنا لزماني عرب دواو بي يا أوتا تقسيمكي شرعية يا أوتا عقلية يا أوتا إصطلاحية صلاحية ولا بين زانا هنا بيت زانا يعني أهلي أرفنيك ودا بشكرني لفظ كان بو حقيقة مجاز لا شك تقسيمي شي لغوينيا لبروي نهاتوا ليك إمام لإمام كاني لغوية كاعتبارا بيبكري وحسابا بيبكري كزماني عربي ألفاظ أواني كقاموسي النسي واني كأهلي لغبونا نهاتوا كلاميا دا بشكر بيدا سر حقيقة مجاز لغة عربي زماني عربي دا بش نكربو الشيوازا لو أنو نقل نكراو أقر يكي يبي أبلي أمل لغوية بي ألين يكي أقل زاناني لغة مانبو بينك براسي زاناني لغة بيتو لو أنا حسابي أنبو بكرت نقل ماني خوتان كرتانا بزانا ألين يكي أقل لو أن مانبو بينك تي كأمشتي وتبيا باشا وناش بيتو بي لمتأخرين ولوانيك متأثر من بمعتزلة وبأشاعرة وانيك هاتونا للغة نسيانة وشي وانا بكيدا شي وانا بكيدا حجة بلي واني جاحظة وزمخشرية وبغدادية وهاوشي وامانة علينا وانا نايخوا امانة متأخرين شتي امان نايخوا للغة دا باشا اگر تقسيمك ودا بشكر نكت ان لغوي نبو باشا كواتال ان آية شرعية لو الان ده نخير هيج دليلك الشرعي ما نية الا سر اوي كلام دا بشكر هذا سر حقيقة مجاز ده اشتيوا ما نية لبرو يدا اتوا اقب فرمو الان بلغي بينا حجة بينا لشرعوا ولا حجته آية عقلية الان نخير بو لبروي عقل ناتو نتداخل اللغة بك لغة استعمالي خلقه باشا اگر عقل تداخل اللغة بكر دايه همو لغة كان ابو ايك بلام لغة استعمالي خلقه ام قوم اهو بكارينا او قوم اهو بكارينا او كاتا تو ناتو اني بعقل خوت بي بوين دابني لبروي استعمال بكارينا نك بعقليات بيا كواتا بي الصلاح بيت ونيان زانيان لسر امشتا كوبيتنو باشا بزان كيكو كين اواني كوبنتو اهلي علمو زانياني معتبرن علين اما اصطلاحك لكيو دسي بيك سري هالدا لاي معتزيليا كانو يكم كس ككلامي دا بشكل سر حقيقة ومجاز معتزيليا كان بون ويكيق لسر تايكاني اوي ككلامي دا بشكل سر حقيقة ومجاز جاحظو جاحظي معتزيلي قمره كواتا ليريا برسيارك غري ايا اصطلاحك سرتا سري هل دابي للايني كسيك وجيهتك وكامين نبي ونيا واهلي سيقا نبي ايا ما بيت ام اصطلاح اصطلاحك صحيح درجت كسيك غير امين وكسيك سيقا نيه نابت نخر لبروي اوانيك امين نبون خزمتي تيام بيكر خزمتي عقيده اخواني ام بيكر خزمتي منهج باطل اگه اخواني بيهكن اوان اما جازيان دانا بنيادهان كر لسر چي لسر بابته كي عقيدهي اجنا في صفات اخواي قوره معتزلكات اثباتي وجود اخواي انكرتان اخواي قوره موجودة بدليل عقلي هاتن وسيري انكر ام دليل امان چن نصي كي شرع هيا لقل امدا بيك نايته وليكدن ليش بيكبن حسان چی هنگر مجازی انده اینا بو لبنوی مجاز سر اکیشه و تأویل دیدی اجا کنو بحواسی خواه ناطیه تا کاری تأویله ناطیه دیگه جا ده اوی که نطا اشتی دیر لناو خواهی که گرت بی باشا معتزلة فرقية كنسي قيام بينا كري بويدا أن لسر قمرائيك وسر لشعويك عقيديك لا يخوي أنهبو لسر أو أساسا دا أن أما دوم جور لجور كان الرد سيم يعني أو داينين تسليم بوين بويك مجاز موجودة للغة عربية دا باشا علامة كي تشيئة شون بزاني ونيا أولا ألين أويك بعيني حقيقة ومجاز ليك جي أكاتوا أويا أن ما يسبق إلى الذهن أولا فهو الحقيقة وما يسبق إلى الذهن ثانيا فهو المجاز تو لغزك دربري وشي أسد يا كم جار من كجوم لو كلمة بلدم توم يشكم بوسيتيا وحيوان الدرندكا على نوع حقيقته أي أجر دواي بوم دركوت كتوم بس في حيوان الدرندكان يا كابرايكي آزايا أمي دوام أوتي يا مجازة نه الأصل واه شو كان مجاز لناو سلف دا كلمة مجاز نبو لبيش سلفيش دا لناو عرب دا عربي جاهلي كزني زان هي ما حقيقية وأما مجازة اشتوى نبو إيه باشا عرب خاون زمانه كبون بيش هاتني إسلاميش مجاز حقيقيا لي ونقل نكراوه ها لقل هاتني إسلاميش دا حقيقة ومجاز للسلف ونقل نكراوه لصحابوه أي كي دا مزرع لزماني معتزلي دا مزرع يجتي إذا كواتت شون إصطلاحك لدواي أو كساني كاعتبار باللغيان أكريت دا بهين ريا يستا أبيتا شي قشتت الراديق الرازية يا أعوزم رازية يا غزالية علي أوي منطق نزانية سقب علمكي ناكريت كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي شون علي مباشر خوبي غمبري خوة عليه الصلاة والسلام مجازي نزاني صحابة نزاني كسيان أم الصلاح باطلي يوا بكاري النيرة صلاحي كي وينانية لمنطقه وفلاسفة كان يوانانو هنا كواتا المجاز أصل وأن لزماني عربي داهية وأن لقرآن سنة إجداهية وأن لشعري عربي إجداهية بلكو الصلاحك صنم يعبد من دون الله وكو ابن القيمة فرمي وتأويلي اسماء الصفات بكارين هنا مجاز المجاز صنم يعبد من دون الله باشا استا والرد لسر ام بابتي امان اويا اما غلطي كي زور رونو اشكراه بو لما لبرم لسر اصطو بنتينيكي فاسد بنيان داو اوش عربيا عرب كقصا كان كواتا بكومل الفاظ ايلن كومل لفظي مجرد يعني تركيب ني ندراو ليك واتا عرب كالن اسد وبيدان غبن مدروه صحيح نية كوا كسكت بني أبو الشير يتربية دين بها شون كلمات الله ونايدة تبحاليك نايدة تبحاليك كلامي عربينا وتري كلام إلا إذا كان مفيدا لنحو أخي المال ولا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا مع غيره كلامش بيا كلمة مفيد نابه هر سرتا سرتا كالأجرمي خني الكلام هو اللفظ المركب بمركب مركب نبي مفيد جنابي بويا مركبي بيج مفيد خص لازم يا كم جار لفظكتا ابي او لفظ دربري دو ما بي مركب بيه سيام ابي مفيد بيت انجا تشوارم وتي بالوضع او زوار جرينغا خو با هلوا بعشوائي او ترتيبي داننا وها او ترتيبا زور بغرنجي دانا بس نحو جي اوني او بوي نبي خني حتى لا بويوتي لفظ حتى لا دم الدرنتي لك لا زاناني نحو بينا وتريتي كلام باشا كلا د تشاوك ولا اشاره ومشتانا نابيت اي قال دم الدرتو بي كلمه قا وتري كلام ن ابي الا على الدوان كم ترنبي كدوان كم تر وبي مفيد بي باشا من دو كلمه لدم درتو مفيد جو عربيه كلام على النا بو لبر اللغه كانت رجواه دو كلمه لك ديتو بيتا كلام بلا آية كام كلام من ان يكون بالوضع العربي بانقذ وترتيب دانا هدفي اوه كواتا هيج عربيك هيا زماني عربي اهوا يا كلمه يقبلتو بيدنگ بيت بيوتري كلام بيناوتري كلام أبي إلا لسياق جملة بونمونة كابراك كدي عليا رأيت أسدا يركب فرسا أمر ريك سرتاك أو يديب ومشك توب أم تركيبة وتيا ما بس بأسد فيها وشي عزاها أبي حقيقة مجازنية عرب لفظ أسد يعني بكارينا أبو شير بكارينا أبو بوكسي عزاش بكارينا أبو استعمالي عرب وابوه ونشان زانيو امام مجازا وامينا اگر الله نه نپیش ابو اسد داینا و دوای بو اوا الان کو او بلگید لسره وی که کوبون ابو اسد داینا دوای او سا کوبون او تیم بو شیرش داینا باشا اهلی کلام چیان کر ام علامتان لسر بابت ایکی اتمن وهمی دانوا بو ابو مجاز کواتش تکی وهمی خیالی ها لوجود اصلی نیه اما سه شوارم بابتی که لزمانی عرب ده که مجاز لبنه هنیت اویش چیه؟ لفظ عربی کان معنی اکی کلی و گشتیری هیا اما معنی کلیه هر شتیک او لفظی بو بو تریت همو تا همو تا کانی لخوی گریت كواتا حقيقة هموك أو لفظانا حقيقة لو معنى كل يدا عشا كلميك بكاري يعني بوچان شتيك أو تاك تاكانا همويان حقيقة لجير تيا هم كلميها جيانا بيتا حسن هنا المونة بو نمونة أسد اگر كسيك بوتري بلي نأبمون لفظ أسد بو كابري بو كسيك آزا بكار دي بو حيوانا بكاري نينا واني كواتا بو كابري آزار حقيقة أسد لفظك كلية بوشن حقيقتك بوشن شتك بكار دي ونيا بوش يوازه اقل يكي بلي يوشيلا نباري واسأل القرية آية دي برسياري ليكري علين قرية كلمة قرية لزمان عرب دا بوشي بكار دي على الحال لي اويك الحال باي سبشتك او تري حال بونشتك توابت ولا وشتك يا لشوينك دانشت بي يسا خلقي ام شارع بيانو تري چي الذين حالوا هذه البلدة أي سكنوا أواني ها وكو تشون إيسا تو اشتاقا كيتنا آيه قو تياه تويتو بلاو بيتو أم خلقجنا أم ديا بلاو بوتول نعم آو دانيا أولا ويا دانشتونا وتعليم بعد دانشتواني أوي أو تريت وهروها بشوينكيش أو تريت باشا معنى آياتك بجوري سياقة كيتي واتا ليري أما بس تبيا سكانة كيتي أما يدي بيوم يا كم جار كات خاي جرب يطلع واسأل القرية توتشي بمشكتا دي أكثر خلك قد يتبيش تاوت جينشينا كان وانيا بجي قال جينشينا كان يشوت ريت تو عليك كا برا برسيا سيرة شم شمالا كسر قلش شويني قلتوا ده لا برا برسيا رة شم شمال كا تي دي تبيش كيا وكابرا ها أودي تبيش يبلا كا كم شو برسيا لو خانو دارو بردان بكم نه پس یارد لی نکه وقت یه ناله رک خوی زنم بسته پی خالک کیتی کوتا واسأل القرية قرية هم بو خالک کی بکار دیت هم بو دیکش و قریش قریه نیا گر خالکی تی آن بیت باشه اگر یکی بله ایچی علی لبری او دیواره و خوی گر فرمون یورید و این قضا ویستیه جدار دیوار ویستی هیا حالین بله برای معنی لغوی که جب واتای چی المیل یعنی والجدار قد مالا لارو بوا خریک اکوه خوارو بوا خریبو بروخیت او اراده که او بمعنی اویه نک بمعنی او اراده که ایما ایلین باشا آیا اراده ديوار للشيء للرويشي وعزكية وكو إرادة إنسان ويا والله من خير إرادة ديوار وطيبته بذاتي خويه وجنجله قال خوي ده هن إنسان إيش جنجله قال خوي ده إنسان إراده هي وديوار إيش إراده هي هالك سو بجورش تكاني خوي خلاصي موضوع كرتي موضوع بابت أويا مجاز معني أنا لزماني عربي ده باشا بل كل غير حقيقة هيتي ترمانية لزماني عربي دا قرآن وسنة إيش بزماني عربين كزماني عربي تيدا نبو قرآن وسنة أولاتر تيدا نابت أوشي كمصنف باسي كلم تعريفات وتقسيمات أنا هموي بابتي أهلي كلامه ويش بينديك إني بوصول فقه بالكو باللغة العربية شو بيوان ديني بوي أصول فقه جرام ولا بر طالب علم أجين أي صبر أصل الرسالة إمام الشافعي بخني توم بابتاني تاني يشتكي زور سهل وخوشة أجين أصول فقه وأني والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.